يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح ابن تيمية، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 17,400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثاني. وقال الله تعالى: وما كان ربكم مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وأما الأدلة هذا من القرآن، أما الأدلة من السنة فدليل يقول الناظر دليل فعل مسجد الأهل، يعني تحيل على فاعل قدم قبل فعل المسلمين، المسلمين بعمل الصلاة، المسلمين بعمل الحج، المسلمين في صلاة، وذلك بما أخبره الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فصلى صلاة خاصة مفيدة، صلى صلاة لا تعلم فيها، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى لكن صلى كما صلى أولا الصلاة مفيدة، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فصلي فانك ان تصلي. فرجع الرجل وصلى فصلاه الاولى، كبر ذلك ثلاث مرات، ثم قال: والذي بعثك بالحق لا احب غير هذا، فعلمني النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسقي الوضوء ثم استقل الى الجرح ثم ارجع حتى تطمئن راكعه ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك بها. وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عاده ما مضى من الزواج، لانه كان لا يعلم بان الطمانينه ركن من اركان الصلاه، لكنه امره ان يريد الصلاه القادمه لأنه لا يسأل وقتها موجودا والمطالبة فيها قائمة، فلهذا له أن يعيدها حتى أعادها على الصحيح. إذا ركن الصحيح لا تشقى ركن، فمن تركها جائز فيها فإنه لا يقوم بها على سواء كثر الزمن أم طال. ولهذا قال العلماء: لو أن الإنسان أسلم في ناحية جيدة من بلاد الإسلام وترك شيء من الواجبات أو ترك شيء من المحرمات أو أنكر شيئا من التدبير فإنه لا يكفر، وذلك لأنه محظور. إلا أن الواجب لم يكن قليل غير المسلم يفهم ذلك أنه اشتهر سبيلا أن هذا الرجل وصف بأنه سجود إسلام، مع أنه لم يفهم ولم يتصرف، فيقال لا يلزم من الإساءة الإثم، أي قد يكون الفعل سيء غير صالح لا يأتي صاحبه لوجود مانع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن الناس فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فالقدر أنه إساءة، لكن لما كان صابرا عن اجتهاد لم يؤاخذ به مع أنه خطأ، فيدور الإنسان فيتأرب به المسير في صلاته لأنه لم يتبع على الوجه المشروع، وإن كان لا يتبع عليه فلا يلزم الإساءة. ندرك الناظر في هذه المسألة قال ذات إذا تحرك بالتعلم فدا مفهوم نظر القلب، يعني ذات إذا تحرك بالتعلم بأن الجنب أن يتكلم إجراء الإنسان ولكنه تهاون وفرق فهنا قد قال إنه لا يتكلم وإنه يلزم بما فاته من إجراء لأن مفهوم غير معلوم، وذلك يجب أن يعلم أو يذكر ظنه أو يقال له إن سيرة الأخطاء وإن الواجب عليه السلام ولكن المفرد فلا يذكر عليه، فهذا حكم المفرد، وإن تبريره هو الذي أدى به إلى الجهل فلا يصح له وجود له في ترك الواجبات أو كذب القرآن، وهذا لم يكن في هذا النظر هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات، وهو قول يحيي وهو أن المفرد بالتعلم لا يفرق من لم يطرح على باله أن هذا واجب وأن هذا واجب. ثم قال نائم وكل ممنوع بلد صورة مباح ويمكنه عند الحاجة، هذه من القواعد الفقهية الأصولية التي تدل عليها كل المسلم فإنه يحل للضرورة، يحل كل شيء مسلم فإنه يحل للضرورة، دليل على قول الله تبارك وتعالى سورة المائدة حكمت عليه المائدة والدم ولحم الخنزير وما أنزل إلى رجال الإثم والمنخنقة والموصولة والمتصدية والنقيحة وما أخذ الصدور إلا مجلسين وما ذبح على الصدور وأن تستقسم بالأسلام ذلك اليوم الذين صبروا دينكم فلا تكفوهم الصوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة حيث مشاع غير مسلم بالعلم فإن الله غفور رحيم، وقال تعالى في آية أخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وقال تعالى في آية عام عام من المفسدات قال وقد أخذ لكم أحد عليكم إلا ذكر، ولكن لا بد من أمرين، لا بد من أمرين يحل المحرم للظلم، الأمر الأول أن يكون مضطرا إلى هذا بحيث لا تكتم أو تكتم إلا إله، والثاني أن يحكم اندفاع الرغبة به، هذا ما يكتم الأمر الأول أن لا تتبع الصورة إلا بهذا الرقم، والثاني أن يعلم انتفاعها في الصورة به، فإن لم يعلم فإنه لا يشرع، وذلك لأن كان المحرم مفسدته حققه، وانتفاع الصورة إذا لم يتيقن مضمون لا منه، ومن المعلوم المجاور معلوم المفسدة لمضمون المصلحة، مثال ذلك رجل في ثلاثة أشهر أسئل شخص عنه قل أعلم ولم يجب إلا لله، فنقول لا حاجة عليك أن تأكل من الميتة ما تشتد به ضرورة الجهل، أي ما يجب رمحه وكافح، لأن الأكل هنا مشاكل منفعة تندفع ولأنه لا لم يجد ما يجب به ضرورة من أشكال يأكل وأشكال أو غيره، فيه قال القائل لو الإنسان إلى أمر يعرف رجل أتى ولم يجد خمرا وهذه صدور الفقهاء تفسيرا ان كان بعيدا لا يخوف لغنى من الصلاة. فهل يحب ان يشرب الشراب؟ نقول ان غير الان مستغلا لا الف الذي ولا ربه يشرب الشراب. الجواب لا، وذلك لان الخمر لا يشرب إذا سمحتم بالعطش فلا فائدة من ذلك. ولذلك قالوا الفقهاء لو اضطر إلى شرب الخمر لدفع حقنة الغص بها جاز الخمر، وذلك لأن ضرورته لم يكن في جاز الحرام. فيكون بعد سؤال آخر، لو قال قائل لو اتركا المريض الى شرب الدم لا يتكلم به ولكن قيل له ان شرب الدم يبرع المرء فهل يحل له ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا يحل له ذلك. لماذا؟ لسبب انتفاء الشرطين في احتلال المحرم للضروره. اما الشرط الاول فهو ان لا يمكن ان يكون ضرورته، فلان في ضحكه الاوى غيره هذا المحرم فيشرب وقد يلقى بدون جواز، فليس الشرط الى هذا الوعي. ثانيا انه ربما او قدر انه لا يشفى الا بهذا المرض الا بهذا الفعل المحرم فانه ربما لا يشفى ولا يشفى كما يوجد الادويه الكثيره قد علم نفسها وانها تشفى ومع ذلك يتناولها المريض ولا يشفى. فحينئذ يصح ان نقول انه لا يكون شرب الدواء للاستشفاء، هذا من حيث الطريق. اما من حيث الطريق فقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لم يشفع شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا حكم معقول العله لان الله تعالى لم يحرم عليه الا الاستشفاء بنا. فكيف تختلف الامر نافعا؟ كيف ينصرف الشفاء شفاء متوحدا؟ اذا الايه كل مملوك يباشر، ولكن حتى ذلك يكون بامرين ويتفقون اي الاول ان لا تتبع ضرورة الا لتناول بحيث اوجد ما يفعله، والثاني ان نعلم انتفاع الضروره في تناوله، فان لم نعلم فانه لا يكون لانه لا يمكن ان ينتهك معلوم الضرر لمصلحه موجوده. ثم قال المفتوح اجتهاد هذه الحاجه ايضا ذكرها الله رحمه الله ان المفتوح يكون عند الحاجه اليه، وذكروا لهذا مساله كثيره منها لو كان الانسان في الصلاه احتاج الى الاسلام يبقى له من حوله الدين فالفتى خوف الصبي من اتباع كفرة او تناول حارا او ما اشبه ذلك، فهنا الفتى مع ان الفتى كراعة الإثبات لا عند الحاجة لا بأس، والفرق بين الحاجة والضرورة كالفرق بين الضروريات والإكماليات، أي أن الحاجة ليس في ضرورة البيت لكنه في حاجة إذا تحاول المفروض كان ذلك الملك. في غرضه ومقصوده، فحينئذ يكون المفقود عند الحاجة مباح. وهذه قاعدة تتعلق بالممنوع، ما كان ممنوعا على وجه التحريم فإنه لا يحل إلا وجه، وما كان ممنوعا على وجه التنزيل فإنه يحل عند الحاجة. ثم السبب قال قال لكن قدم للطبيعة يجوز للحاج كالعريضة، يعني المحرم لكونه ذريعا لمحرم أشد أشد، فإنه يكون عند الحاجة. ومثل الناظر لذلك العريضة، العرية هي الغطة على رؤوسها، يكون الإنسان عنده الأمر ثابت وليس عنده نقص يشتري به الرقبة يتفكك به عنها. في هذه الحال يجوز أن يشتري الرقبة على رؤوس نقص بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن شراء الرقبة بالتمر حرام، فقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر، فقال ألم تسألك؟ قالوا نعم، قال كتابنا. لكن في العلية مجيز بيع التمر بالرطب من اجل الحاجه، فمن الحاجه الحاجه عن هذا الكثير يريد ان يتحدث معنا بالرطب الجليل القريب ويسكت له، فماذا يفعل؟ هل يذهب ويسكت من الناس؟ لا، اذا اقترح قائل أن يبيع الحمر ويحسب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فيما إذا كان عند الإنسان أمر ضئيل وأراد أمرا جيدا أنه لا يحسب التمر الضئيل بتمر جيد أصل منه، بل أمر أن يباع الضئيل بالدراهم ثم يشترى بالدراهم أمر جيد. فلماذا لا يحدث العلية إنه يفعل ذلك؟ لماذا لا يحدث البعث الشرط ثم يأتي بالدراهم الرقبة؟ الجواب على هذا، أولا أن نتفرق بين وكل شيء فرق شعره فيه فإن المسعى فيما جاء به، لأننا أن الشرع لا يفرق بين المتمثلين ولا يفرق بين المتفرقين، وما فرق بينهم وظننا أنهما متمثلان فإن الخطأ فيجب أن نقول لا أشرع بكل هذا وعمل هذا، لكن مع ذلك يجب أن نجيب أكثر عن هذا فيقال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكون التمر الرضي لا يحب التمر الجيد، وهذا لنا مسير لا يحب، أما بنا الحالية فيجب أن يخلق الرطب بحيث تساوي التمر لو أن، بما أننا نخلق الرطب ونقول هذا الرطب إذا يجب صار تمرا هل يكون على مقدار التمر الذي اشتري به أم لا؟ لا بد أن يكون على مقدار. هذه واحدة. ثانيا أن نقول ربا الشعر إنما حسب لكونه ذريعا إلى ربا النسبية، وذلك أن ربا الشعر أن يقع بين المسكين جنس واحد، فلا بد أن يكون هناك فرق بينهما في الوقت من أجل زيادة البدر، فتشمتك النفوس إلى زيادة الدين إلى الجد، وتقول النفس إذا كانت الزيادة تجوز لعلو الصيام تجوز لزيادة الصفات، واللحظ تجوز لرجاء الصفات، فلينبت الكل زيادة لزيادة المدة بجاه الوفاة. فدرس النفس من هذه الحالة، والنفس طماعة ذات الطبع والشهوات، ويلزم مع نفسه الورع كما في النفس المتأخر. لذلك حدث وقيل لا يكون لك الكفر ولا مع التقابل في مجلس. والذي يمكن ان يقع حريا هو البدر، وتحريم لك الكفر علمنا في درسنا انه انما علم لئلا تضيع في الى ربك، فما علم بكونه ذريعه فانه يباع عند الحاجه. فان قال قائلا البعير فان لا دراهم ما ضرورته الى ان يشتري الروح من التمر؟ نقول ليس بالضروره، لانه يمكن ان يعيش على التمر، لكن هناك حاجه يريد ان يتوسع، يريد ان يستجاب للرب والنافع، فلهذا رفع له في العلي السلام. يقول النار فالتم للطبيعة يجوز للحاج كالعلي، وإلى من يستطيع شرح ما تذكر من هذه المنظومة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع آذانا طاغية وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أسألنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما الآن قد جاءت الأسئلة في خلال الساعة، لأن بدأ لنا هذا اليوم فهي بدأ فترة الاستقرار. أحسن الله إليك شيخ. هذا السائل يقول كيف نفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ نعم، القواعد الأصولية موضوعها أدلة أي أنها قواعد تتعلم الأسباب من نفسها وحسنها وكيف يستدل به. أما القواعد الأصولية فهي قواعد الفقه بمعنى أنها كلمات عامة يصف تحتها أنواع من الفقه، فهي مثلا قاعدة الصلاة، قاعدة الصلاة، قاعدة الحمد لله المسلمة، لا على حسابه لا على حساب الأمور، يعني ما تجد على حساب العام، ما هو العام الخاص، ما هو المطلق، ما هو المقيد، كان في هذا الحق. إنما هي واحدة في الفقه. وأما القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة الكتاب والله والإجماع والتقطيع، فالفرق بينهما هو الموضوع. قواعد موضوع القواعد الأصول موضوع الأصول التي هي وهذا يقول الشيخ أنا إمام مسجد وفي مسجدي حلقة لتحفيظ القرآن كل يوم بعد العصر، يقول وفي هذه الحلقة يقرؤون جماعية حيث يقرأ كل واحد منا واجب من القرآن، فهل هذا العمل جائز أم لا مع أنه يومي؟ لا بأس، يعني لا بأس قراءة جماعية للتعلم، ذلك والمحفوظ قراءة من القواعد الجمعية أن يقصد على وجه التعبد لذلك، ذلك لأن هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما التعلم فلا بأس، فمثلا لو أراد المعلم أن يقرأ آية أي ثم يرد لميم بصوت أحد الجهل. نعم، ويقصد الشيخ أن هذا العمل يتكرر كل يوم وكل إنسان يقرأ جزء معين. ولو كان كذلك أن لأن كتب يدخل فيها الأخذ بالتأخير. أحسن الله إليكم. هذا الشيخ يقول قديمنا من خارج الرياض فأدركتنا صلاة الظهر والعصر ونحن مسافرين فصليناهما جمعا وفصلا، ثم لما قدمنا الرياض فإذاهم لم يصلوا العصر بعد، فهل يلزمنا صلاة العصر مع جماعة أم تكفينا صلاتنا الأولى؟ هذه ينبغي أن تقول قاعدة ولعل السائل تفكر الوقت القاعدة الشرعية أنه جعل العبادة على الوقت الذي أمر به فإنه لا يلزم إعادة الأمر الثاني، لأن الله تعالى لم يوجب على العباد تكرر العبادة مرتين إلا دخلت في الأولى جعلها. فهؤلاء القوم المسافرون الذين أخذوا على مهادهم وحملوا بين الصفات في أدركتهم والصفات المقبلة ثم قدموا إلى بلادهم في قدر الوقت الثانية لازموا للصلاة، لأنهم إنما سمعوا بالشر فقد أتوا الأمر على وجهه ولم يكونوا صلاتين ولا يمكن أن يعيد الصلاة مرتين. هذا إذا كانت كلب فجد، أما إذا كانت كلب طلب جسد فقوله أهل مكة صاح المدينة فلما دانوا مصر أسلوا الظهر والعصر ثم قدموا المدينة قد أذن العصر أن الناس يصفون فإنه لا يكون هذا ولا يكون إلا لكن إذا أدى الإنسان الصلاة ثم أدوا مكة جماعة فإنه يسن له أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تكلفا عن دخول مسماحة إذا تكلفا في حالهما ثم أبقيهما مسجد جماعة فصليا معهم فإن هذا ما نافع. ولا حرج في هذا بين أن تكون الصف المعادي ثلاثة أو رباعية أو ثنائية، فلو أن الإنسان صلى في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ووجده أنه نرى الشخص معه من سود رأسه فإنه لا يمكن يسلم معه ولا يحتاج أن يأتي رابعة يشفعها، لأن الصلاة هذه صلاة عادية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد القادم للدين والإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا هو الدرس الثالث الذي يتم في الدورة العلمية في مدينة الرياض في جامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا هو يوم الأحد هذا هو يوم الأحد الثاني من شهر ربيع الأول عام 1340 هجري. وقبل البدء بالكلام على القواعد أود أن نعطي أمثلة على التلاميذ ثم بعد ذلك يقرأ أحد الطلبة ما يمكن أن يشرح. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي،

لا ينقض العلم ويشركها دون الدليل. ثم قلنا او استثنينا بعض الحالات. فما الحال التي استثنينا؟ اذا فرط كان مئة شرط، يعني وان شرط مئة مرة.

وغيرها الأصل فيها أنها حلال زائد مزيد. قال الناظر دامنا عبادة إلا للمشتاق، العبادات الأصل فيها المنع إلا للمشتاق. دليل ذلك أن الله أنكر على الذين يقولون هذا حلال وحرام إلا بإذن الله، وأنكر على الذين يشجعون أو يتبعون الشرائع التي لم يأذن الله بها، فقال عز وجل أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أحدث الإنسان من العبادات بإذن الله، فقال عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو أن إنسانا تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرع الله كانت العبادة كبار، سواء كانت لم تشرع من أصلها أو شرعت على وجه آخر وأثبت هو لها سببا غير ذلك شرعا فإنها مردودة عليه. فلو أن إنسانا فعل عبادة بسبب لم يدعو الله ورسوله سببا لها كان مبتدعا، ومن ذلك ما يفعل في هذا الشهر شهر ربيع الأول من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الاحتفال بالمولد إنما يحمل عليه محبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتفل به، أو مضاعاة النصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أو لأسبابهم، لكن غالبهم إنما يحملهم عليه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرى ولادته كما زعم. وهذه البدعة ليست معروفة لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد تابع التابعين، وإنما احدثت في القرن الرابع من الإسلام، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر في محدثات الأمور، فقال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل أنا لا أحدث ذلك إلا ما حدث بالرسول صلى الله عليه وسلم، الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن من علامة المحبة وهو أصدق علاماتها أن يكون المحب متبعا للمحبة، قال الله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وإذا كان هذا أصدق علامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أدل إلى ما يستطيع، لأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، وحقيقة الاتباع أن لا نجد بشيء من الحب. فثانيا أن أقول إنك لست أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه وأصحابه، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه أحب أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من يحبه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين، وهؤلاء كلهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يريدون أن يطبقوا حقيقة المحبة تماما، وهي أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في فعل وترك، فكما فعل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة، فكذلك ترك ما ترك مع وجود سبب سنة، وما خالف ذلك فهو بدعة. وهذه المسألة ينبغي لنا أن نتفضل بها، أن نتفضل لها. كلنا نعلم أن الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الله الوكيل محبوب يقيد الى الله تعالى. لكن كوننا نقيده في هذه الليلة المعينة هو مسجد. على ان الاحتفال بالمولد النبوي يحدث فيه من الاغلاط والغلو المنهي عنه وغير ذلك من الاشياء ما لا يقتضيه شرع ولا عقل. ثم اننا نقول بالمناسبة وإن كان هذا ليس من اختصاص درسنا إنه لم يذكر تاريخيا أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. والمحققون من الأستاذ يقولون إن ولادته كانت في اليوم الثالث وليست في اليوم الثاني عشر. وهذا مما يوحي الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية عشرة. نرجو إلى القاعدة الأخرى الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المسجد. الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل على الإذن بها. والأصل في غير العبادات الحج حتى يقوم دليل المسجد. وهذه قاعدة مهمة ينبغي الإنسان أن تكون أمام عينه. ثم قال الله فإن يقع في الحكم شفت ترجعي للأرض في نوعين ثم التبت. يعني إذا شككت في الحكم سيد متجدد فانظر ترجع إلى الأصل. فإن كان من العبادات فالأصل أن يلزم حتى يقوم الدليل على الإذن به. وإن كان من غير العبادات فالأصل حل حتى يقوم دليل على ما. فإذا تنازع شخصا في حس صيد هذا هو أحدهم فقال أحدهما هو حرام وقال الثاني هو حلال ولم نجد نصا عليه في النفس فإنه حلال رجوعا إلى الأصل. وكذلك لو شككنا في معاملة من المعاملات هل هي حلال أو حرام فهي حلال حتى يقوم دليل على المنع منه. وهذا الأصل ينبعك فيما حدث من المعاملات في هذا العصر. فإذا شككنا في معاملة المنع هل هي حلال أو حرام فهي حلال. والذي يقول إنها ممنوعة هو المطالب بالدليل بناء على ما ذكرنا من هذه القاعدة العظيمة. وهذا النوع فيما اختلف الناس فيه اليوم من المعاملات الحادثة التي لم تكن معروفة من قبل بين الفقهاء فإنه يمكنك أن تنزلها على هذه القاعدة فترجع الأصل. والأصل في المعاملات هو الحل حتى يقوم دليل على ما. وكذلك لو رأيت شخصا يتعدى الليلة فإننا نطالب بالدليل فقلنا دليلك على هذا مشروع فإن أتى بدليل قبلنا وعلى العين وقال وإن لم يأتي بالدليل وإن لم يأتي بدليل فإن أمركم مردود عليه وهو طلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كله بدعة ضلالة. ويكون هو أي هذا العامل المتعبد بالله بما لم يشرع يكون هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. وإنما قلنا إنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة لأنه ربما يظهر هذا الشيء تأويلا داعيا لكن إذا بين له الحق وعامل وأصر على بدعته فهو آثم بالشرك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تفكيرا بالغا من المحتجات للدين حتى كان صلى الله عليه وسلم يعلن ذلك في كل جمعة في الخطبة.

فالطريق سهل جدا، وهو ان يعقد الرائحة عقدا جديدا وبمهل تصريح مرضي وينتهي الامر، لكن تحرص على معرفه ما ذكرناه اولا، هل بين الرجلين مهر لا ينقص عن العاده، وهل رايت كل دم لمن تزوجها، وهل كان كل واحد منهما كفءا من مرض الدولة؟ نعم. أحسن الله إليكم. أقول ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد كالإعلان عن حملة الحج أو للعمرة أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم أو الإعلان مثلا عن وفاة أحد أقارب شخص من أهل المسجد أو أنه مريض وأنه في المستشفى حتى نزوره؟ أما ما كان الإعلان عن طاعة فلا بأس، لأن الطاعة من يقرب إلى الله عز وجل، والمساجد الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ما كان الدنيا فإنه لا ولا يجب أن يحصل على سبيل المسجد من الخارج. فالحملات حملات الحج مثلا فيها شائبة أمر دنيوي، فلا نرى المسجد عنها في داخل. وخلاف الذكر ودورات العلم خير منها، فلا بأس أن نعلن عنها إلى خلافها لأنها خير. والإعلان عن الميت بأن فلان ما أو أنه مريض من أجل أن يحاج ويصلى عليه هو أيضا خير فلا بأس به، لكن من هذا ترك قول المهر لأن لا يتحدث ويصير كل ويصير كل إنسان عنده مريض يطلب إعلان السنة، فتبقى المساجد ملعبة للناس، فترك هذا أولى. أما حلق الذكر ودورات العلم فلا شك أن الإعلام المسجد لا بأس به ولا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ يقول عندنا شخص وجد معلق على مروحة وقيل أنه شنق نفسه أي أنه منتحر، مع العلم أنه كان صاحب معاصي وخمر، وقيل مات سكران، فهل يغسل وهل يصلى عليه وهل يدفن بمقابر المسلمين وهل يعزى أهله ويقام له عزاء، وما مصيره إلى الجنة أو إلى النار؟ هذا هو الآن لم يفعل فيه شيء أو قد انتهى؟ انتهى يا شيخ، انتهى لأنه الأفعال وهو قتل نفسه وشربه الخمر وقناه مثلا وأكله الربا، كل هذا لا يخرجه من الإسلام، لكنه فعل معصية بلا شك. وإذا كانت هذه الأفعال لا تخرجه من الإسلام فإنه يجب أن يقدر ويكفر ويصلى عليه ويرحم على المسلمين، إلا أنه يجب أن نعلم أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. كما قال الله تعالى لمن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الرجل العاصي كما سمعت بهذه المعاصي العظيمه ولكن لم تصل الى الكفر يدعى له بنفس المرض والرحمه لانه مؤمن بل لانه مسلم. وهذا يقول فضيله الشيخ ماذا ينبني على البيع الباطل بالنسبه للبائع والمشتري؟ البيع الباطل مثل الارتداء والمشتري ينبني عليه انه يجب على المشتري ان يرد السلع الى البائع، ويجب على البائع ان يرد الثمن الى المشتري ان كان قد طلب. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصي اليه بثمن جيد فسال عنه فقالوا كنا ناكل الصاع من هذا في الصاعين، يعني من الثمن الغالي، والصاعين كسرى. فقال صلى الله عليه وسلم ردوه، فامر برده. وهذا هو نتيجه القول بالبطلان، لانه لو كنا يدخل وبقي تقف السلعه يد المشتري والثمن يد البائع لم يكن لقولنا انه باطل معنى ولا ثمره، بل لا بد من اعاده. نعم لو قلت انه تعذرت الاعاده تطول المده وتصرف لكل منهما بما آل اليه، فحينئذ قد يقال انه يعفى عنه، او يقال انه يرد مثل بالنسبه للمشتري، يرد مثله للبائع، والبائع يرد القيمه للمشتري وهي القيمه التي وقع العقد عليها فيما سبق. نعم. يقول فضيلة الشيخ: امرأة متزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فهل يجوز الأكل والشرب من طعامها؟ من طعامها؟ من طعام هذه المرأة؟ صيغة السؤال. هو يقول امرأة تحت زوجها تعمل ببنك، تعمل في بنك ربوي. لا هذه القاعدة عن هذا السؤال ينبني على قائل أن ما حرم لنفسه فهو حرام على الكافر وحده، فإذا انتقل إلى غيره بوجه شرعي فلا إثم عليه. على هذا إذا كان الزوج ممن يتعامل بالربا أو كان في بنك ربوي وأنفق على زوجته فلا حرج عليها أن تأكل بقدر حاجته، وذلك لأنها تأخذ من المال زوج بحقه، والمال الذي تأخذه ليس محرما بعينه كالخمر مثلا فهو حلال فلا حرج عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، واليهود من عرفوا بأكل السحت وأخذ الربا، ولم يسألوا هل كان دخلكم الحرام أكثر أو أقل، أو أنه لم يكن عليه الحرام، فدل ذلك على الأمر واحد. والقاعدة التي ذكرناها أن ما حرم بكفه فهو حرام على الكافر، لا على من انتقل إليه بحق. فمن انتقل إليه بحق فمحاورة في نفقة أو في دين أو ما أشبه ذلك فلا بأس. الشيخ أحسن الله إليك، يظهر من سؤاله أنه يقصد هل يجوز له هو أن يأكل من طعامها هي؟ يأكل من طعام المرأة؟ يعني هو هل يجوز له أن يأكل من طعام هذه المرأة؟ يعني رجل ثالث، شخص ثالث. السائل أبو شخص ثالث يريد أن يأخذ من يأكل من طعامها، نعم هذا قد هذا يظهر من السؤال كذا. طعام المرأة ما الموضوع. أنا أعيدك السؤال يا شيخ، يقول امرأة متزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فهل يجوز الأكل والشرب من طعامها؟ أنا أرى أن كيف الثانية يقول امرأة متزوجة من رجل يعمل ببنك ربوي وليس لها نفقة إلا من مال زوجها، فهل يجوز الأكل والشرب من طعامها؟ نعم لا بأس، لا بأس أن يأكل من طعامها، لأنها كما قلت عنك تأكل من مال زوجها بحق، وما أخذ بحق فلا بأس أن يأكل منها. نعم أحسن الله إليك. الشيخ يقول تزوجت بزوجة ثانية